في كل آن وحين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها الإخوة في الله، اشكروا الله رب العالمين حق شكره واحمدوه حق حمده على أن أمد لكم في الأعمار وأدركتم مواسم الخيرات والبركات، مواسم رفعة الدرجات ومغفرة الخطايا والأوزار. اشكروا الله جل وعلا على أن بلغكم هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم عيد الفطر، بعد أن أتم رب العالمين لكم العدة بإتمام عدة شهر الصيام والقيام. فاشكروا الله شكرا كثيرا، واذكروه ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وكبروه جل وعلا تكبيرا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واعلموا يا عباد الله أن من شأن المؤمنين المتقين أنهم يختمون أعمال الطاعات بالاستغفار على ما قد يكون في الطاعة من نقص وتفريط في حق الملك الجبار. فالاستغفار هو ختام الأعمال الصالحة كلها، يختم به الصلاة، ويختم به قيام الليل، وتختم به فريضة الحج، وهكذا سائر الأعمال تختم بالتوبة والاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، وقال: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا يا عباد الله كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال أبوكم إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى الكليم عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك مما بدر منا من تقصير، ونقر ونعترف بتقصيرنا وتفريطنا، ورحمتك يا ربنا أوسع من كل شيء، فاجعلنا من المقبولين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، لقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يجتهدون في الأعمال، يجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ثم بعد إتمامها والاجتهاد في آدائها يسألون الله رب العالمين القبول، ويخافون ألا يقبل الله رب العالمين منهم عملهم. قال العلامة ابن رجب عليه رحمة الله: كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن والديها وعن إخوتها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليها هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويقتلون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يقبل منهم. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. وخرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في يوم عيد الفطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. فيا من اجتهدتم في صيام رمضان واجتهدتم في قيام لياليه وحرصتم على التلاوة والذكر والصلة والبر والإحسان، اجتهدوا في الدعاء أن يقبل الله رب العالمين منكم الأعمال، فطوبى لمن تقبل الله رب العالمين منه سجدة واحدة. نعم، إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، أيها المجتهدون في طاعة الحي القيوم، إن المؤمن المطيع والمحب لله رب العالمين السميع يواصل الطاعة في كل زمان ومكان، ويعلم أن طاعة خالقه ومولاه لا تقتصر على زمان دون زمان ولا شهر دون شهر. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب سائر الشهور والأيام، فالزموا الطاعة ما ترددت فيكم الأنفاس. فالاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان علامة على القبول، وانقطاع الطاعة بعد رمضان علامة على الحرمان ورد الأعمال والعياذ بالله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أي قومي، المداومة، المداومة، إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. قال رب العالمين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا حسرة هؤلاء الذين اجتهدوا في الطاعة والتلاوة والصيام والقيام في شهر رمضان ثم تركوا ذلك كله بعد رمضان، أما علموا أن رب الشهور كلها واحد، وأنه على أعمالهم وأحوالهم رقيب مطلع مشاهد؟ فليس لعمل المؤمن أجل دون الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاجتهدوا يا عباد الله في المداومة على الطاعة بعد شهر الطاعة والإنابة والمغفرة والعتق من النار. ومن الاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان صيام 6 من شوال. في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدار. وذلك أن صيام شهر رمضان 10 أشهر، فالحسنة 10 أمثالها، وصيام 6 أيام من شوال تعدل في الأجر صيام 2 شهر. فيكون من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر كله في الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن رجب: استحب صيام 6 أيام من شوال أكثر العلماء. فاحرص يا عبد الله وابن عبده وابن أمته على هذه الطاعة بعد انقضاء صيام شهر رمضان، وعجل بصيام 6 من شوال، والأفضل أن تكون متتابعة، وإن فرقها المسلم خلال الشهر فلا حرج ولا بأس. وأما من عليه قضاء فإن الأولى أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم 6 أيام من شوال، ولا يجوز لمؤمن أن يجمع بين نية القضاء مع نية صيام 6 أيام من شوال، لأن القضاء فرض وصيام 6 أيام من شوال نافلة، ولا تجمع النافلة مع الفريضة في النية أبدا. فابدأ أولا بالقضاء، ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال، إلا من خشي أن يستغرق القضاء أغلب شهر شوال ولا يتمكن بعد ذلك من صيام 6، لأن الشهر قد يكون قد انقضى، فعندئذ لا بأس أن يقدم صيام 6 أيام من شوال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، ليس العيد بلبس الجديد، وليس العيد بجر الثوب خيلاء وكبرا، إنما العيد السعيد لمن تزيى بعبادة الله رب العالمين واستعد ليوم القيام، إنما العيد لمن تاب وأخلص في توبته وأقبل في عودته وأوبته إلى الله جل وعلا. فالتائب الحق هو الذي يفرح بفضل الله وبرحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاشكروا الله على أن بلغكم هذا اليوم العظيم، واذكروه وكبروه على ما حباكم به من نعمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان ليس الدعاوى كاذبة، والإسلام ليس شعارات زائفة، إنما هو عقيدة صحيحة وسنة متبعة وأخلاق بين الناس تعم وتسود، معاملة على وفق منهاج النبوة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس دين الإسلام دين شعارات زائفة ولا مظاهرات مفسدة ولا اعتصامات مخربة، وإنما هو دين عقيدة واتباع للسنة وعمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للناس بالحكمة والموعظة الحسنة على منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن لمن المؤسف حقا ومن المحزن صدقا ما نراه في واقع الأمة الإسلامية اليوم عامة، وفي مصرنا الحبيبة خاصة، ما نراه من أفعال أناس يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولكن أعمالهم تخالف أقوالهم. كيف يدعون إلى الإسلام وهم يخالفون تعاليم الإسلام بما يرتكبونه من منكرات؟ كيف يدعون إلى الدين وهم يخالفون حقيقة الدين بل وأصول الدين الذي جاء به النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم؟ إنما يفعله من يزعمون أنهم يريدون الإصلاح أو يريدون تغيير المنكر في بعض البلاد الإسلامية، وما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا في بلادنا إنما يقومون به من أعمال لا يقرها دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع، بل ولا يرتضيها عقل رشيد ومنهج سديد. فهل من الدعوة إلى الله جل وعلا إثارة القلاقل في بلاد المسلمين والسعي للاصطدام بين الحكام والمحكومين؟ هل من الدعوة إلى الله جل وعلا قتل الأبرياء وسفك الدماء وهتك الأعراض؟ هل من دين الإسلام إحراق الممتلكات العامة أو الخاصة وإحداث التفجيرات في أماكن يكون فيها رجال ونساء عزل وأطفال من المسلمين، بل حتى ولو كانوا من غير المسلمين؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما جرمهم؟ بأي ذنب قتل هؤلاء؟ بأي جريرة ارتكبوها حتى يروعوا ويخوفوا في بلاد المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هو الذي اقترفوه وفعلوه حتى ترتكب تلك الفجائع في حقهم؟ وهل هم يستحقون لذلك شرعا عند هؤلاء الخوارج والبغاة المارقين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيوخ المشركين مع أنهم يكفرون بالله رب العالمين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل شيوخهم وأطفالهم ونسائهم حتى في حالة الحرب. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فهؤلاء الذين يزعمون الإصلاح وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر زعموا بهذه الطريقة، إن فعلهم هذا هو المنكر في حد ذاته، وهو الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال قتل المسلمين؟ فما بال قتل الأبرياء من المؤمنين؟ بل كيف يكون عند هؤلاء مسكة من عقل، إذ يعتدون على إخواننا في جيوش المسلمين الذين يحمون الثغور ويحفظون أمن البلاد وأعراض العباد؟ ألا بئس ما فعل القوم، ألا بئس ما صنعوا، وبئس ما صنع من يدعمهم ويحرض لهم، وبئس ما صنع من يبرر ويدافع عنهم فيما يرتكبونه من جرم شنيع ومنكر فظيع في حق الله وفي حق دين الله وفي حق أوطان المسلمين وبلادهم. إن هذا من أفعال الجاهلية، وهو من الإفساد في الأرض الذي حرمه الله جل وعلا. والله رب العالمين يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. وإن العجب كل العجب، إذ يعلن مثل هذا الفعل على أنه من الجهاد في سبيل الله. كذبوا وافتروا على الله وعلى دين الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، إن من الأصول العظيمة التي جاءت بها الشريعة المطهرة الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله العزيز الحميد. فالدعوة إلى التوحيد هي منهج الأنبياء، وهي طريق الإصلاح الحق. كل نبي دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله، كل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاذ بن جبل الشهير: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاتقوا الله يا عباد الله، وأخلصوا التوحيد للحميد المجيد، وتعلقوا بالله رب العالمين، واحذروا من التعلق بالأنبياء أو الأولياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الأضرحة، فكل ذلك شرك بالله جل وعلا. اجعل ذبحك ونذرك وتعلقك بالله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرتم وأنا أول المسلمين. وكذلك من الأصول التي جاءت بها الشريعة المطهرة وبينتها بيانا واضحا في الكتاب والسنة في الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة الاعتصام والألفة والتعاضد بين المسلمين على منهاج الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا فيه بيان أنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة يتآلفون مع رعاتهم، فلا أحزاب في الإسلام ولا جماعات ولا فرق ولا طرق، كل هذه من سبل الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا البيان الواضح في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه الناس جميعا، ومع ذلك رأينا شيوخ ضلالة يروجون للأحزاب والجماعات ويدعمونها ويثنون عليها حتى وقعت الفأس في الرأس، وضل الناس عن دين الله وكرهوا الناس في الدين وكرهوهم في السنة وكرهوهم في الشريعة، وجنت الأمة الويلات من جراء هؤلاء الفتانين المفتونين الذين عارضوا الوحي والسنة بآرائهم وأقوالهم. أهؤلاء علماء؟ بل هم ورب الكعبة سفهاء جهلاء جنوا على الأمة وأضلوا الناس، خاب سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاحذروهم فإنهم دعاة شر وسوء، إنهم وعاة فتنة وضلال، لا تنخدعوا بلحاهم ولا بتقصير ثيابهم، فليس كل هؤلاء سواء، فرقوا بين أهل السنة حقا وبين أهل البدعة، لا بلغهم الله ما يريدون. كذلك من الأصول التي بينها رب العالمين في الكتاب والسنة طاعة ولاة الأمور بالطاعة والمعروف والحذر من الخروج عليهم. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمور والحذر من الخروج عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقع الخلاف ووقع الاختلاف، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وما هي سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؟ طاعة ولاة الأمور والحذر من الخروج عليهم حتى لا يعم الشر وينتشر الفساد وتقع البلاد تحت طائلة أعداء الأمة الذين يتربصون بها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وإياكم ومحدثات الأمور، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته حتى لا يقع في الخلاف والاختلاف. وإياكم ومحدثات الأمور، ومن محدثات الأمور هذه الأحزاب وهذه الجماعات التي تنتسب إلى دين الله كذبا وزورا وبهتانا، وهؤلاء أضر على الأمة من اليهود والنصارى، لأن ضرر اليهود والنصارى معلوم لا يخفى على أحد. أما هؤلاء يتسترون بالدين ويتاجرون به، بل ويتاجرون بدماء المسلمين. ألا خاب سعيهم، ألا شاهت وجوههم، ألا طهر الله منهم البلاد وأراح الله منهم العباد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وحققوا الإيمان الصحيح بالله رب العالمين، واتقوا الله جل وعلا واعبدوه حق عبادته، واذكروه حق ذكره، واشكروه على نعمه التي أنعم عليكم بها، ولا تكونوا من الغافلين. لا تكونوا يا عباد الله ممن حذر الله رب العالمين منهم، وحذر من طاعتهم، وحذر من اتباعهم. قال رب العالمين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تكونوا ممن قست قلوبهم ببعدهم عن ذكر الله وعن طاعة الله جل في علاه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عظموا شعائر الدين، ألا وإن من أعظم شعائر هذا الدين العظيم شعيرة الصلاة، الصلاة التي هي الفارق بين الكفر والإيمان، من تركها فقد كفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فاتقوا الله وحافظوا عليها جماعة في المساجد مع المسلمين، وأحسنوا قيامها وركوعها وسجودها وكونوا مع الراكعين. ائتمروا يا عباد الله بأمر ربكم وانتهوا عما نهاكم الله جل وعلا عنه، اقتدوا بهدي نبيكم واعملوا بسنته وتمسكوا بها، الزموا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، أسعفوا المعوزين، وتذكروا إخوانكم المضطهدين والمشردين في كثير من بلاد المسلمين ممن يعانون سوء الحال، فأعينوهم بكل سبيل تستطيعون، ولا تبخلوا عليهم بالدعاء أن يفرج الله عنهم الكرب، وأن يزيل رب العالمين عنهم الغمة، وأن ينجي المستضعفين في بلاد المسلمين عاما، لا سيما في غزة الجريحة التي تعاني تحت القصف الغاشم والكبر والصرف من الخوارج الذين يزعمون أنهم يناصرون القضية الفلسطينية. كذبوا والله، وإنما هم من المتاجرين بالدماء، المتاجرين بالمقدسات، والله رب العالمين أبى إلا أن فضحهم وكشف حالهم. فادعوا الله رب العالمين لأهل غزة، وادعوا الله رب العالمين على من ورطهم، وادعوا الله رب العالمين على اليهود الملاعين الذين يعيثون في الأرض فسادا. واعلموا يا عباد الله أن من أعظم الأعمال وأفضل الخربات أن تستر على إخوانك المسلمين، وأن تمد يد العون لهم، وأن تسعى لتفريج كربهم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واعلموا أيها الناس أن الصدقة من أعظم الخربات، والمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تدفع البلاء وتدفع ميتة السوء، وبسببها يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله وماله. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عليكم بالصبر الجميل على ما قدره الله من المقادير المؤلمة، واحذروا المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، إياكم وأكل أموال الناس بالباطل، احذروا يا عباد الله من مماطلة الناس حقوقهم، واحذروا من الغش والخداع في المعاملات، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أدوا الأمانات إلى أهلها، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، عظموا اليمين بالله في الخصومات وفي جميع الأحوال، احذروا الربا، فإنه حرب لله وحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الموبقات، يمحق البركات ويمنع القطر من السماء، وسبب في تسليط الأعداء على بلاد المسلمين. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، منكر عظيم وفحش ومنكر فظيع، سبب في حلول الخراب العاجل والآجل على الأفراد والمجتمعات. إياكم والغيبة والنميمة والإفك والبهتان، واحذروا شهادة الزور، عليكم بالتواضع لإخوانكم المسلمين، فمن تواضع لله رفعه ومن استكبر وضعه. ولا تحتقروا من هو أقل منكم، ولا تمشي عبد الله في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أفشوا السلام بينكم، وأظهروا البشرى والابتسامة في وجوه إخوانكم المسلمين، لسيما في يوم العيد، وهو يوم عيد وفرح وسرور. حسنوا أخلاقكم مع نسائكم وأبنائكم وإخوانكم ومع آبائكم وأمهاتكم من باب أولى، كذلك مع الجيران ومع سائر إخوانكم المسلمين. تحابوا وتصافوا، تقاربوا، توادوا، كونوا عباد الله إخوانا، كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة، فاليوم يوم عيد، فينبغي التوسعة على الأهل والأولاد فيه بالطعام والشراب فيما أباح الله دون خروج عن الحدود والمألوف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا من عباد الله المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا، وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما محكما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أمنوا يا عباد الله، فإن الدعوة في يوم العيد مشهودة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم نجي المستضعفين في غزة، اللهم نجي المستضعفين في غزة، اللهم نجي المستضعفين في غزة، اللهم عجل لهم بالفرج والعافية، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بأعوانهم من حماس الخائنين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بمن يتاجر بدمائهم وأعراضهم وبلادهم وأوطانهم ومقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف عوارهم، اللهم اكشف عوارهم، اللهم اكشف عوارهم، واهتك أستارهم، واهتك أستارهم، واهتك أستارهم، وعجل بفضحهم على رؤوس الأشهاد يا رب الأرض والسماء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وفق عبدك عبد الفتاح السيسي لما تحب وترضى. يا ربي وفق، يا ربي وفق، يا ربي وفق، يا ربي أصلح وأصلح به، يا ربي أصلح وأصلح به، واهديه واهدي به، واهديه واهدي به، واحميه واحمي به. اللهم اجعله رحمة بعبادك المؤمنين، اللهم اجعله رحمة بعبادك المؤمنين، اللهم اجعله رحمة بعبادك المؤمنين. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين، واجعله غصة في حلوق أعداء الملة والدين والخوارج والبغاة المارقين. اللهم آمين آمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف إخواننا المرضى، اللهم اشف إخواننا المرضى ولا يخفى عليك حالهم. اللهم عجل لهم بالعافية والشفاء، اللهم عجل لهم بالعافية والشفاء، اللهم عجل لهم بالعافية والشفاء يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا نصير المظلومين، يا نصير المظلومين، يا نصير المظلومين، انتقم لنا ممن افترى علينا، اللهم انتقم لنا ممن افترى علينا وشنع علينا وأنت تعلم كذبه وافتراءه. اللهم عجل بكشفهم، اللهم عجل بكشفهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك